أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اليوم السادس عشر من ذي الحجة، وهذا الدرس الثاني والعشرين، عليكم السلام، أو الثاني والعشرون على أي تقدير قدرت لسانا. ما زلنا نذكر نصيحة ونحمد الله حمدا كثيرا أن هدانا إليها، وهي التوقيت للصلوات، فلا تكون صلاة بغير ميقاتها سواء دخولا أو خروجا، يعني دخول الوقت أو خروج الوقت، فلا صلاة قبل دخول الوقت ولا صلاة بعد خروج الوقت، وإنما الصلاة بين الوقتين كما قال جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام. فأنا قلت هذا الكلام لأننا مشغولون نفسا ولسانا بحمد الله فيها، وحقيقة عن نفسي وعن أهل القرآن هذه محمدة عظيمة أن هدانا الله لمثلها، لأنه لو تركنا نصلي مع الناس كما يصلون لكانت صلواتنا خلاف سنة النبي وخلاف ما أمر به الله تبارك اسمه المجيد. أما أن هداك إليها هذه ولا نتألى على الله آية أنه يريد أن يتقبل صلاتك، لو كان لا يريد أن يتقبل صلاتك لتركك تصلي أي وقت شئت، لأنه لا يقبل أصلا، ولكن كون الله تبارك اسمه هداك إلى ما أمر، بالتالي هذه هداية إن شاء الله. فحض الناس عليها أنه لا صلاة مثلا من صلوات المغرب بعد مغيب الشفق، يعني لو الآن بدأ أحدنا يرقب بما الآن الشفق بدأ يغيب، الشفق الآن دقائق معدودات قريبات يكون الشفق بدأ يغيب، وكذلك صلاة الفجر يصلونها قبل وقتها. أخ لنا بارك الله فيه وهو عندنا موثوق بتابع أبو خليل بتابع هذه الملفات توثيقا وتأريخا، من أين أتى هذا الخلل؟ فجاءني اليوم بيقول لي أنه أكاد أقف على شيخهم اللي عنه أخذوا الميقات، أغلب من وقت من فلكيي المسلمين أخذوا عن شيخ، طبعا الشيخ مش بالضرورة يكون كلمة مسلم، شو ما بيقولوا الشيخ بير لجمية، فالشيخ الكبير هو هذه مكانة وقد يكون مسلما وغير مسلم، لما شيخهم يعني هو الذي يأخذون عنه، فشيخهم في هذه اسمع من اسمه بتعرف من هو، اسمه كينيث سيدلمان. طبعا وإذا أنت يعني تتتلمذ عليه وتثق به وعنه تأخذ، ما هذا شيخ ولا في عنه الشيخ هذا؟ من كان مش بقوله شيخه كتابه فالشيطان شيخه، هذه كلمة الجهال. فإذا كان شيخهم، وبالعادة السدلمان بيكون يهودي بالعادة، هذه اللي تنتهي بمن بيكون بالعادة يهودي. ثم قال إنه قبل 100 سنة تقريبا بالضبط لما وضع الميقات أحالوه على فريق من غير المسلمين، فهي يعني بحمد الله رب العالمين كما ظننا أن هذا الأمر ليس منا ليس منا. نرجع إلى درسنا. ما كان قلت لك أول ما وضع الميقات المسلمون ما كانوا أمة يعني سابرة للفضاء، ما كان يعني هذه جعلت في أضعف حال المسلمين، ثم عكفوا ورشحوا لها وأنابوا عنهم من غيرهم اللي هو من غير المسلمين. الآن هم على هذه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود قال: كيف أنتم وقد ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، وتجري على الناس، يعني تجري على الناس، ويحدثونها سنة، خلاص صارت يعني ثابت، حتى إذا جاء من يغيرها قيل هذا فتنة أو هذا منكر. هم الآن على هذه. وصلنا عند الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. وصلنا عنده أنزل من السماء ماء، وبينا معنى الأرض ومعنى السماء، وأن كلما سماء، كلما سماء يعني كلما علا فهو سماء، وكلما هو دونك فهو أرض، حتى يعني تسمي العرب يعني أسفل حافر الناقة أرض، أسفل حافر، لأنه كل شيء هذا أرض. يعني حتى قالوا العرب على اعتبار يعني هي فيما هي فيه من الأرض. وأنزل من السماء ماء، لتابع معنا دروس أهل القرآن يعلموا مكانة الماء. والماء كما كنا ندرس ونحن صغار ندرس على يعني على المشايخ، يعني كانوا يمرون عليه كأنه أحد النعم هكذا، يعني النعم النعم أحد النعم. إنما إذا قرأت القرآن تبين أن الأمر كله على الماء. يكفي أن تعلم أن عرش الله تبارك اسمه على الماء، وأنه كل شيء كما قال نبينا كل شيء خلق من ماء، فالأمر عظيم. ولاحظ أن الله تبارك اسمه أول ما كلم الناس قال: يا أيها الناس، هذه الآية التي نحن فيها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فما قال اعبدوا الله أول ما كلم الناس؟ ما قال اعبدوا الله، قال اعبدوا الرب. اعبدوا مين؟ ربكم، لأنه هذه أيسر للتقريب. فربك هو يعلم الإنسان، حتى العربي وغيره، قبل أن يعرف أسماء الله ويعرف ما لله، هو يعرف أن له رب، أن له ربا يطعمه، وأن له ربا خلقه. فقال وأنزل من السماء ماء، وهذا هو أول الأمر، فأخرج به من الثمرات رزقا، لاحظ، لكم. فلما كلمنا عن الرب، الرب لنا معط مش آخذ، حتى إذا أخذ شيئا هو أخذ شيئا يدخره لك. لما أخذ منك الصدقة فرباها ونماها لك، الحديث الصحيح، حتى تكون التمرة كجبل أحد، أنت تتصدق بتمرة فبقول عليه الصلاة والسلام فينميها الله لك حتى يوافيك بها يوم القيامة كجبل أحد. فهو يعني ما أخذ منك شيئا لنفسه تبارك اسمه، هو لا يعوزه شيء ولا ينقصه شيء. يعني في الأحاديث الصحيحة لما ينزل كل ليلة تبارك اسمه إلى السماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأغفر له. لاحظ، من يعطي غير ظلوم ولا عديم؟ فأنت لما تعطيه هو مش عديم، هو مش ناقص، فأنت لما أعطيته أنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وتنفقون إلا لأنفسكم. فأنت لمين؟ أنت حقيقة إلك أنفقت، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم: مالي مالي، قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، لاحظ، أو تصدقت فأمضيت. يعني أمضيت يعني أبقيتها، فهي صدقة اللي بقيت، أما ما لبست وطعمت انتهى. إنما صدقتي لما ادخرها الله ليوم القيامة هذا هو الخير، اللي أكلت أكلت واللي لبست لبست. فلما قال أخرج لكم من الثمرات رزقا، لاحظ، لكم، لما موسى سأله فرعون قال: من ربكما؟ ما قالش من الله، قال: من ربكما؟ قال: ربنا الذي أعطى. إلا فأول الرب أن يعطيك، أنت رب بنيك ورب بيتك، هل أنت لهم آخذ أم معطين؟ ولا يعرفونك إلا معطين، ابنك لا يعرفك إلا معطين، عليك أن تعطي. هدفاً أنت جبتني، تخلفني، وأنت بدك تدفع وبدك تجيب، بدك تلبسني، بدك تحميني، وأنت قوم أغلق الباب وان تحفظ علينا دارنا. مش هذا اللي بصير؟ هلا تبارك اسمه المجيد جعل هذا على نفسه تبارك اسمه. فقال فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. طبعا شرحنا في اول البقرة ما هو الرزق، ومما رزقناهم ينفقون، وانه لا يكون رزقا الا ان يكون من عال قوي، لا يكون رزقا من يعني اذا ضعيف اعطى من هو اقوى منه هذا عطاء، لما لا يكون رزقا الا اذا كان من قوي الى ضعيف، كما قال في اخر الذاريات تبارك اسمه المجيد قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق شوف وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة، على اعتبار انه رزق من بيكون من واقع قوة، من واقع معطن لمعطن، هو هذا الاصل. يعني انت الان ترزق بنيك، شيء انت ترزق بنيك طول ما هم ضعاف، اذا ابنك اعطاك شيئا او جلب لك شيئا هذا ليس رزقا هذا عطاء، اتفقنا؟ في اليوم الذي يضعف فيه الاب فيقعد عن كسب يده ولا يستطيع فيأتيه ابنه بطعامه، هل صار ما جلبه الابن رزقا لانه صار ضعيفا؟ هذا الان ينتظر. واضح اخواننا؟ يعني لما قال يوسف لصاحبي السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، ليش؟ انت قاعد في واحد بيجيب لك، في واحد متوليك مسؤولية، اتفقنا؟ هلا شو اصل ثمرة في العربية؟ ثمرة اخرج به من الثمرات، هو يعني الولد ثمرة، وكل شيء احنا نسميه استثمار، يعني كل ناتج هذا ثمرة، عشان نسميه استثمار. ليش يعني استفعال في لسان استفعال يعني طلب استنتاج، شيء احنا بنقول من نتج، فاستثمار اصلها ثمرة، فانت لما استثمرت مالك هو حقيقة كأنك بذرته لتأخذ ثمره، فانت جيت وضعت مالك مثلا في ارض او في تجارة، هذا شو يعني استثمارا؟ يعني طلبا لثمره، شو ثمره؟ يعني ما نتج عنه. فلما قال تبارك اسمه فاخرج به من الثمرات، فكل ثمرة هي ثمرة الماء، يعني انت لما انا وضعت دينار ثمرة دنانير او اشتريت به شيئا هذا ثماره، انما كل ما في الارض ثمر الماء، فرأس ماله واصله ايش شيء؟ فلما انزل ماء شو اثمر؟ ما تعلموا، ونحن من ثمر الماء، نحن كخلق من ثمر الماء، وكل شيء من ثمر الماء، مين قال لنا كل شيء؟ حتى الحديد شيء. حتى الحديد والفولاذ، ليه؟ لانه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال كل شيء خلق من ماء، انتهى. فاذا نبينا الموحى اليه قال كذلك، بالتالي كل شيء، فاي شيء بسألك اياه، والستينلس كذلك مثلا شو بتقول؟ بلى. نعم. طيب. ايش شيء؟ كل شيء. النبي قال كل شيء، في شيء في بيخطر في بالك ايش زائف مثلا؟ اي شيء خلقه الله منا. ابدا. ابدا. كل شيء من ماء. لانه النبي قال هلا ايش ما بتتخيل؟ ايش ما بتتخيل مخلوق من ماء. شايف هذا الهاتف؟ من ماء. مش الناس صنعوا من ماء، ولكن كل مادة استعملوها ايش اصلها؟ ماء. بارك الله فيك. وانت من ايش مخلوق؟ فاخرج به من الثمرات انما ايش؟ رزقا. اتفقنا. انما لاحظ لكم. فعلى اعتبار انه هذا هو الرب. فالان الله تبارك اسمه يجلب عباده لنفسه. فبقول لك انا انزلت وانبت لكم، يعني في اول الشعراء قال اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية. ليه قال هذا الكلام؟ لانه قبل بآية قال ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين، ثم قال اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين. فقبل ما يأتي موسى القوم الظالمين كان معه آية، اللي هي أني آية أن الله أنزل الماء وأنبت النبات، وهذه أعظم الآيات، على اعتبار لما فرعون سأل موسى عن ربه قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كله. فهو هذا الأمر كله، فمن جاء يدعو الناس بغير ما دعاهم به ربهم فليس بحق ولا هو موفق. يعني الآن يعدل كل الناس، كل الدعاء يعدلون عن دعوة الناس، يعدلون في دعوتهم للناس عن دعوة الله للناس. الله بماذا دعا الناس؟ هو أعلم بهم وهو أعلم بنفسه، فكيف تدعوهم يعني أنت بغير ما دعاهم به هو؟ يعني لاحظ، يعني تبارك اسمه المجيد، مرة تأتي أنت تشرح لرجل أمرا ما، تبين له أمر، هلا صاحب هذا الأمر الذي قال به لو كان حاضرا فبكل يعني سيتدخل ويقول أنه أعلم فيه، هو أعلم بالمسألة وأعلم بالأمر، فالأصل هو صاحبها، فما بالك بالله تبارك اسمه. فالأصل أن لا نذكر الناس بأكثر مما ذكرهم به الله. ليه؟ لأنه هو عن علم قال وعن حكمة قال، وليس أوسع من كلامه ولا أفصل من كلامه. فقال رزقا لكم، انتبه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنا ليه قال يعني لاحظ أكبر الله، أولا الأنداد ذكرها تبارك اسمه مرة فصلنا، ونقول لمن يسمع أنه يرجع إلى المسجلات في موقع أهل القرآن على الفصل بين الند والجبت والطاغوت والصنم والوثن والأنصاب، هذا كله كنا فصلنا فيه. الند ذكره تبارك اسمه المجيد 6 مرات في الكتاب. إنما لاحظ أول الأمر نهانا الله في كتابه، ما نهانا عن الطاغوت ولا عن الشرك ولا عن الصنم ولا عن الوثن ولا عن النصب. أول نهي شو كان؟ إيه؟ أن لا تجعل له ندا. هو الشريك ند، والطاغوت ند، والصنم ند، والوثن ند، لاحظ، فبالتالي كلهم تحت إيه؟ تحت الند. فبالتالي ما هو الند أصلا؟ الند في لسان العرب من ندة، ندة يا ند، ندة أصل الند، يعني شو يعني ندت؟ بعد هذا يعني ندت عني، بعد واضح؟ فهذا هو. فأنت لما تجعل لله ند جعلت له آخر، يعني تبارك اسمه هو هو، وأنت جعلت له آخر ندا آخر. فهل هذا الند، هذا الند يكون مرات يعني على قدر نده ومرات ليس على قدره، إنما بالعادة ند فلان على قدره. طب وين القدر؟ وليس لله مثيل. وين انت جعلته؟ وين جعلته؟ فلما جعلت له ندا جعلته له ندا في شيء مش في قدرته. ما حدا جعل لله ندا في قدرته، جعل لله ندا في حقه. يعني حق الله علينا ان نعطيه كل ما سأل وكل ما امر تبارك اسمه. فمجرد ان تعطي غيره من حقه هذا ند. لا تعطي، لماذا استجبت له دون ان تستجيب لي؟ لان الاصل ان تستجيب لله، فاذا استجبت لغيره هذا ند. واضح يا اخواننا؟ فيكون الند شريكا، ويكون طاغوتا، ويكون وثنا، ويكون نصبا، ويكون وثنا. انما العظيم انه في كل ذكر الانداد في القرآن يسبق يعني تسبقها الكلمة تجعل. قال فلا تجعلوا، ويجعلون لله يعني قال وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. لاحظ، فالند انت جعلته. هذا شو يعني؟ احنا قلنا يا شيخ انه الشريك ند والطاغوت ند. فاذا انت حقيقة جعلت هذا الاصل اللي هو الند، فبالتالي لا اصل له، انت اللي جعلته. فالله ما انزل ندا ولا انزل سلطانا بند ولا امر بند. فاول ما قال لك لا تجعل لله ندا، فبالتالي ما في، انت اللي جعلت الند. واضح يا شيخ؟ احسنت. ما هو انت لما تقول اتخذ زي الجعل، يعني انت قارب بين ايات القرآن، وين جعل وين اتخذ مثلها شيء. يعني كيف اقرب لك اياه؟ فلان جعل لنفسه صنما، شيء، وفلان اتخذ لنفسه صنما، مين هو اللي عمله؟ لاحظ ان الذين اتخذوا العجل، هو الله اللي انزل العجل، يعني عجل بني اسرائيل ولا العجل، هم صنعوا صناعة اخرج لهم عجلا فاتخذوا، انه ما كان في شيء من هذا القبيل. لا هو يعني انت قلت موجود، هذا حالة من حالات الاتخاذ، انما لما تجي تمثل مثلا كما قلت لك ان الذين اتخذوا العجل هو اخرج لهم اياه، هو اخرج لهم اياه، بس هو حقيقة موجود، اتخذوه وكانوا ظالمين، انما حالة متقدمة اصلها الجعل ثم يتخذه، فهو جعل صنما فاتخذه الها، انما ما بقدر اتخذ حتى اجعل. طيب فقال فلا تجعلوا لله اندادا، انتبهنا ما معنى الند، وانتم تعلمون، وهذه آية عظيمة لما قال وانتم ونحن نعلم ماذا، ايوة طب الله بيكلم كل الناس مؤمنهم وكافرهم، فحقيقة في لله حق حتى على الكافر، ان الكافر لو يعني مكث يسيرا مع نفسه سيعلم انه ليس لله ند، لانه حقيقة اذا جئت لامة مثلا في طرف الارض تسجد لاصنام، نصبت اصناما فسجدت لها، والاصنام واقفة هكذا كما قال الله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، الهم ارجل يمشون بها، ام لهم ايدي يبطشون بها، ام لهم اعين يبصرون بها، ام لهم اذان يسمعون بها، صلحت يعني عن ايش، قال الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهدي، هاي واقف صنم واقف زي النصب لا يستجيب، ولو سمعوا كما قال الله ما استجابوا لكم، ان الذين تدعون من دون الله وما يملكون من قطمير، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشيء، واقف هذا هو لا يعلم شيء، هذا اللي هو النصب الذي نصبه. فالان تخيل انت امة في طرف الارض لها انصابها تسجد لها، وهذه تسجد لهذا الحجر او لهذا الخشب، ثم نزل الماء من السماء، ما هو من وين نزل شيء، طب ما هذا انت شكلته، انت عملت له عينين، هذا النصب اللي بين ايديك، وانت جعلت له فمن، يعني العجل الذي اتخذه بنو اسرائيل، ما هو مش هيك، لم شيطان رجيم، لا كنت بقول قالوا ما اخلفنا موعدنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا، انما من وين شكل لهم يا، فهو يعني هو حقيقة اي رب هذا اللي انا اوقدت عليه في النار وشكلته كما اشاء لونا، شو هالرب هذا، شو هالرب هذا اللي انا بشكله، يعني حبذا لو جعلت ربك اكبر قليلا، او حبذا لو صغرت ربك ليدخل معك الباب، شو هالرب المشكل هذا اللي يعني نصوه كما نشاء، ايش يا حبيبي، لو الواحد اذا على دين يهودي انا بحاسب عليه ولا كيف، يعني هل هو بنص دين الاسلام اذا على دين يهودي ظل عايش على طبعا يؤاخذ، طبعا يؤاخذ، ليه؟ لانه هذا مثل اليهودي، بجاوبك، هو هذا ولد لاب يهودي وام يهودي، وهذا اللي تقول عنه قد يكون عالم فلك، شيء في يهودي عالم فلك، طب في يهودي طبيب دكتور، في يهودي ذكي، طب عرفت تحل كل المسائل ولم تعرف انه الله قد يكون ارسل محمدا عليه الصلاة والسلام، فبيسأل الله، يعني دخلت على الشبكة العنكبوتية يمكن يقول له الله، وعرفت كل هذه المسائل ولم تفطن انه ممكن يكون محمد نبي، فهو ضيع نفسه، ذكيا اعمى، ذكيا ابله، ما بصيرش هذا الكلام. فحتى اليهودي والنصراني عليه ان يتبين فيه، عليه ان يتبين، كما قال الله في سورة القيامة بل الانسان على نفسه بصيرة، يعني بينة برهان، ولو القى معاذيره، يعني لو جاء العبد يوم القيامة يقول له ما هو ابوي وامي يهود، فمن حق الله عليه يقول له ماذا كان يعمل ابوك، قد يقول نجار، وانت ماذا تعمل، قد يكون رجل صائغ ذهب، ليه ما اشتغلت كما اشتغل أبو؟ كان يقول له شغلة أبوي ما درت علي مالا كما أحب، أو لا أحب يعني صنعة أبي. فهيك خالفت أباك، ليه خالفته في المهنة والصنعة والأرض؟ ليه؟ ولم تخالفه في الملة والدين. فتبين، فالأصل أن يتبين. وقال الله لا تقف ما ليس لك به علم، تتبعش ما ليس لك به علم ولو كان أبوك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيا أخي يهودي نصراني مجوسي، كل من كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد أن لا إله إلا الله فهو في النار، انتهت المسألة. أكثر ناس يا شيخ، أكثر من المسلمين يعلم يقينا أن محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسول اليهود. أكثر من المسلمين. مش قال الله الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ نعم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل هذه وأنتم تعلمون؟ يعني أكثر من وجه، وجه منها تعلمون به، تعلمون بما عندكم من العقل. يعني أنت لو تريثت في نفسك ستعلم أنه ليس لله ند، لا في خلق ولا في أمر. ألا له الخلق ولا مش ممكن. يعني إذا جعلت الملك الفلاني إذا جعلته ندا لله في العقل بالعقل أنت مخطئ. ليه؟ الملك جاء دهر، يعني وقت من الدهر، حين من الدهر، ما كان الملك موجود شيء، فهذا ند لله اللي قبل حين، قبل كذا سنة ما كانش في الأرض. ومن كان يخلق الناس ويرزق الناس وقبل ما يجي هذا الملك؟ واضح شيء؟ واضح. هذه واحدة. ثانية، وأنتم تعلمون اللي هي ما فطر فينا، ما فطر فينا لما كلمنا في الآية 72 بعد 100 في سورة الأعراف، قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، شو قالوا؟ وفرعون كان معهم وأبو جهل وكل كافر في الأرض كان معهم وكل مؤمن مسلم كان معهم ونحن كنا معهم. قلنا بلى، فنسأل الله أن يميتنا عليها وأن لا يردنا على أدبارنا فننقلب خائبين خاسرين. اللهم على ما أمت عليه إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام فأمتنا. فبالتالي لما قالوا أنتم تعلمون ما فطر فينا، هو فطر فينا فطرة كما قال عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على فطرة. ما هي الفطرة؟ ألا إله إلا الله، ألا إله إلا الله، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. في الآية 30 من سورة الروم قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. شو يعني لا تبديل؟ لأن النصراني مش ممكن أنت تأتي برجل يعني أب وأم نصارى ولد لهما الآن ولد فخذه منهم واجعله في طرف من الأرض فقط ألقمه طعامه، يعني ما تخلي حدا يكلمه. فإذا شب ورشد مش ممكن يقول أن عيسى ابن الله وأن مريم والدة الإله، مش ممكن. ليه؟ هذا بده تلقين شيء. إنما هاته نفسه هذا سيلاحظ سيبقى يكلم نفسه، من أنا ومن أتى بي؟ هو يشعر من نفسه إنه في من يرقبه وينظر إليه ويرى، لاحظ تكلمه نفسه إنه في من أتى به، لاحظ. ففي فطرة إنه لك رب بالضبط. وإبراهيم سأل عن ربه، فلما قال وأنتم تعلمون يعني يقبل في الآية أن تكون ما فطر فينا، وسنأتي عليها من الآية 30 وما بعدها. وعلم آدم الأسماء كلها، فنحن عن أبينا آدم فينا فطرة نعرف ربنا فيها. ولاحظ يعني الله تبارك اسمه كثير من الآيات قال فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فبالتالي احنا الأصل أننا واثقنا الله على يوم القيامة، بدليل لما قلنا ألست بربكم قلنا بلى، قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله أكثر مرة قال بما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فاللي صار أنهم نسيوا أنهم واثقوا الله على أن لا يشركوا به شيئا وأن ميقاتنا معه يوم الدين. واضح. وبالتالي ثم قال وأنتم تعلموا. الآية التي بعدها من يقرأ؟ يلا يلا اقرأها يا رامي بصوت مسموع. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أحسنت بارك الله فيك. هذه الآية الثالثة والعشرون من سورة البقرة. طبعا هذه الآية حجة الشيطان. هذه الآية حجة الشيطان عندما نفخ في الناس فرية الإعجاز والتعجيز والمعجزة والتحدي والخوارق من هنا تأتي هذه ولبسها على الناس. ولم يكتف المسلمون بنبيهم ولم يكتفوا بأصحاب نبيهم ولم يكتفوا بابن عباس وابن مسعود وعمر رضي الله عنهم أجمعون ولا واحد من هذول قال إنه هذه الآية دليل على التحدي والخوارق والإعجاز والمعجزات. وطبعا إحنا هذه لن نفصل فيها أكثر مما في موقعنا فصلنا فيها. ومن كان يسمع هذا الدرس فرابه شيء فليرجع إلى الدرس. إنما سنمر عليها أصولا إنما تفصيلها في رسالة إبطال الإعجاز والتعجيز في الموقع وما ذكرناه في دروسنا المسجلة صوتا. إنما يكفي أن نعلم أنهم قالوا أن هذه الآية يعني استدلوا بها على تحدي الله لخلقه. وطبعا إحنا من حقنا أن نسألهم عمن يؤخذ علم القرآن. فعلى الناس جميعا أن يقولوا عن نبينا وعن أصحابه. قولوا لهم فهل سمعتم عن نبينا وأصحابه أنهم رأوا في هذه الآية أنها تحد وأنها تعجيز؟ فإن قالوا لا فقلنا لهم فما فرق بينكم وبين الرافضة الذين أتوا بدينهم من قبل أنفسهم؟ معيك أنت بتقول مرة بتقول أن ابن عباس رضي الله عنه أعلم الأمة بالكتاب وابن مسعود فهل قالوا مثلكم بالتحدي والإعجاز؟ قالوا لا. فبالتالي دينكم هذا وقولكم هذا مظنون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إنما قلنا لهم لما وجهنا هيك إن الله قال ما قال يعني هم كما يظنون إن الله قال وأنزلنا هذا الكتاب فأتوا بمثله. ما قال. قال إن كنتم في ريب. فالآية معلقة مشروطة إنه قال إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. طيب يا ربنا فإن لم نكن في ريب مما تقول. فبالتالي أصل القرآن أنه ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا الأصل. ليه؟ حتى يهدي الناس. وقلنا أنه لا تستطيع أن تهديني بشيء فيه ريب. وضربنا لها مثلا أنه لو رأيت شواخص في السبيل. الشواخص لهم بيسموها إشارات المرور. وأنت في طريق وعرة مظلمة ثم رأيت الشاخصة وأنت خائف يعني تذهب يمينا أو يسارا والشاخصة عتيقة مغبرة معوجة لاحظ يعني لا تستطيع أن تتبين على أي وجهة تشير. هل هذه تصلح أن تهديك؟ لا. فلا تكون هداية حتى تخلو من الظن والشبهة والشائبة والريب. مش ممكن اتبعها يعني اذا كانت السبيل يمينا او يسارا وهذه لا هي يمين ولا هي يسار ولا هي اسود ولا هي ابيض. يا اخي على اي سبيل تشير؟ فالقرآن كما قال تبارك اسمه مفصل انه لقول فصل. مش ممكن يهديك وهو مش مفصل ولا لا يا اخوانا؟ ولا يمكن ان يهديك وفيه شيء من الريب وفيه شيء من الشك. فاول ما بدأ الكتاب قال ذلك الكتاب لا ريب لأنه مش ممكن أن يكون هداية وفيه ريب. فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه ليه؟ هدى. واضح. فقال هذا عموم الكتاب. هلا فسيأتي ناس في قلبهم مرض كثروا أم قلوا فسيرتابوا. ليه؟ من لأن الكتاب فيه ريبة أم لأن قلوبهم فيها ريبة؟ إنهم هم فطروا في قلوبهم مرض. يعني لما قال الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون وأما الذين كفروا. ألا في سورة المدثر قال ويقول الذين في قلوبهم مرض، فمن وين العلة؟ في الكتاب ولا في اللي قلوبهم مرض؟ في آخر التوبة، في آخر صفحة في التوبة ماذا قال الله؟ قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. لأن وين المشكلة؟ في الكتاب ولا فيهم؟ الله قال قل هو أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. وين العلة؟ لأنه هو ضال، واضح إخواننا؟ فقال الله للكافرين إن كنتم في ريب، شرط، إنما لو خلى الريب بالتالي لا يطالبون بشيء، لأن الكتاب ما نزل لشيء من هذا، هو مرتاب. فقال الله إنه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لاحظ الله ما قال إن كنتم في ريب مما نزلنا، لأنه حقيقة إحنا ما كنا في الأرض فنزل علينا كتاب، هو نزل على عبد اللي هو مين؟ عليه الصلاة والسلام، أو هو موسى أو هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فنزل على محمد فكلمنا محمد بالرسالة. إنما أنا وياك ما كنا قاعدين فنزل علينا كتاب من السماء فقلنا من أين هذا الكتاب؟ فقال الله إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا. ليه؟ لأن لو كنت أنا وياك يا أخي جالس فانشقت السماء فأنارت فانفتح بابها فتدلى كتاب، مش راح أرتاب أنا ولا لا شيء، لأنه لو نزل عليك الكتاب مش راح ترتاب، ولو نزل عليك الكتاب لن ترتاب، لأنه نزل على عبد غيرك، فجاء هذا العبد فكلمك. أنت في مين ارتبت شيخ؟ أنت ارتبت في العبد. ليه؟ لأنه بيقول لك أنه نزل علي وما رأيته وهو ينزل علي، فأصل الريبة أنه كلمك بشر، وهم كانوا يقولوا بشر يهدوننا، أبشرا منا واحدا نتبعه؟ فهو هذه كانت العلة. إنما لو انشقت السماء عن كتاب على جناح جبريل وقال لك جبريل أنت رسول الله أنت سترتاب، خلاص سيلقى عليك الكتاب ثم يثبت قلبك وسينتهي. من اللي سيرتاب؟ أول من ستحدثهم برسالة، لأنهم ما رأوا من هذا شيئا، واضح أخواننا؟ فقال مما نزلنا على عبد، لأن العلة كما قلت لك أنه جاء على عبد بشر فكلمهم البشر، هذا اللي أشكل على الناس، مما نزلنا على عبدنا. فأتوا بصورة من مثلي. الآن أنا سأسارع حتى أبين للي يعني تقبلوا الإعجاز أنه كانوا مخطئين، وأنه الآية ليست بتحد، أن الله قال فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم قادرين. هم أربع آيات يا شيخ، اللي في البقرة وفي هود وفي يونس وفي الطور، ها كلها إن كنتم صادقين. فلو كان على التحدي والقدرات لكانت إن كنتم قادرين، ها إنما واضح إنه بدأوا بدعوى كذب، فحتى يثبت الله أن دعواهم كذب أن محمدا أتى بالكتاب من عند نفسه، فقال إن كنتم صادقين. فأول ما تقول إذا كنت صادق يبقى إيش الموضوع؟ فما بينهم وبين ربهم دعوة الكذب، فالله الآن يبين دعواهم بالكذب، ولا في مجال لا لتحدي ولا لغيره. سنفصل في الآية إن شاء الله زيادة، أو خلينا نقول يعني لأنه هذا ما سجلناه، ويعني ويحسن أن نسجل هذا. كان في حديث ظاهره انه صريح في التحدي من الله، يعني نحن اهل القرآن نقول انه الله ما تحدى بشرا. ليه؟ لانه اجل واكبر واعلى، والرب لا يتحدى الخلق، الخلق من جهلهم يتحدون الرب. وين هذا الكلام؟ في حديث لو سمعه احد او لبس عليه احد سهل ان يلتبس عليه. إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ومن أظلم، هو يعني أن الله يقول، النبي بيقول قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. على ظاهر الحديث هاي بعض واحد. فقلت الإخوة بالعادة إذا كلمكم أحد بحديث أو بآية فيه يعني خلاف ما تعلمون هو بالعادة شو بيجي بقول لك إغلاط هاي فليخلقوا حبة هاي تحدي. لا فلا تقبل هذا الإلقاء, اذهب إلى الحديث كله. الحديث كيف بدأ؟ بدأ ومن أظلمه شيء. فالله بكلمة عن مظالم مش عن قدرات. فليه يرى الله انه انت ظالم؟ ليه؟ ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ليه بتخلق كخلقي انت وبتعتبر حالك خلق؟ ابدأ خلق منك انت, روح اعمل خلق. انت بتعمل مثله يعني لو شكلته وبتدعي ثم لا, الاصل انه روح انت ابدأ هنا, لان هذا ظلم. انا صنعتها اصلا صورة وشكلا, فانت جيت نسخت الصورة وبعدين تعتبر حالك خلق. ها؟ وهذا ظلم البني الناس. انت اللي بسموها حرية الفكرة او الاختراع, انت صنعت سيارة على هذه الفكرة, فاجي واحد فعل مثلها, هذا ظلم. روح انت افعل شيء من نفسك. ها؟ ثم لاحظ الناس لما تيجي تخلق عايش بيخلقوا صورة الانسان والطير والدابة والبهائم. فقال فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. ليش يا شيخ؟ هذه عظيمة منه تبارك اسمه المجيد وكله أمري. لا مش الطعام, الحبة والشعيرة يا شيخ وأحسن الله يبارك فيك, يعني هي بالآخر تفد إلى الطعام. ولكن الحبة والشعيرة لا صورة له, لأن الإنسان لما راح يماثل في الخلق بروح لما له صورة, دابة شيء أسد خيل إنسان طير. إنما الشعيرة حقيقة والحبة ما لها شكل, يعني لا ظاهر ولا قفا ولا شيء. فبالتالي لو أنت جيت عملتها لن تذكر على شيء. مظبوط؟ شو عامل لنا والله؟ أنت إذا بدك تخلق اخلق هاي, إنما هذه أصل الخلق عندنا. فأنت أخذت الصورة من الخلق وتركت الحقيقة, لأنه هذه فيها أصل الخلق والإنبات وأصل الحياة كلها. فأخذت لي يعني الصورة وتركت. فالله لما خلق ما خلق صورة, خلق خلقا. ففي هذه الحبة التي تركت صورتها لأنه لم تستعظمها في نفسك هي هذا خلق. لاحظ, إنما الأمر كله ما كان تحديا, كان مظالم بين العبد وبين الرب. فالله يرى أن هذا ظلم فعله العبد, إنه فعل ثم سمى لنفسه خلقا. فلما رده إلى أصل الحبة إنما بين له أنه ظالم. لاحظ, ما قال له افعل, هو يعلم أنه لن يفعل, ولكن بين للعبد الظالم نفسه. لاحظ إن هذا ظلم منك, إنما اذهب في نفسك كرب وأخلق خلقا لم يخلقه الله, واجعل فيه ما تشاء من الروح. الآن أنت الآن فعل, إنما تأتي إلى خلق صورته بعد خلقه, لأن الله خلقكم ثم صوركم. ليه؟ طب اخلق لي الدم والخلايا والحياة. واضح اخواننا؟ طب ان شاء الله بإذنه تعالى